أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فلا زال الحديث متواصلا عن دلالات الأمر، وهذه الدلالات كما سبق بيانها متشعبة ومتعددة. وفي هذه الحصة أتناول بإذن الله نوعا من أنواع الأمر، وهو الأمر الوارد بعد النهي أو بعد الحظر. إن هذا الأمر له وضع خاص وموقع خاص، وهو وروده في هذه المرة بعد حظر ونهي سابق. وقد أسلفت القول مرات عديدة أن الأصوليين يحاولون أن يضبطوا عملية الفهم، ويضبطوا بالتالي عملية الاستنباط من النصوص الشرعية، فلذلك يضعون لهذا الفهم قواعد علمية، ومن خلالها يتبين أن جملة ما في أصول الفقه في تعامل الأصوليين مع الألفاظ خصوصا ودلالاتها، وفي نهاية المطاف يشكل علما وعلم قراءة النص. الناس يتصورون أن هذا العلم هو علم مستحدث، وهو علم اختصت به بعض المدارس واكتسب لنفسه تسمية حديثة، وأصبح الناس يتحدثون عن الهرمنوطيقة، أي هذه هذا المجال الذي تحدث فيه الناس، وكثيرا ما تحدثوا فيه، ولكن من غير أن تكون هنالك قواعد علمية للنظر في النص. لكن غالبا ما يكون أو تكون بعض أنماط النظر في النص هي أقرب إلى الذاتية، بل ربما تكون الغاية من قراءة النص سابقة على التعامل مع النص، كأن إنسانا يتعامل مع النص وفي ذهنه مسبقا أنه يريد أن يستنبط منه كذا وكذا. فالنص ليس حرا، والنص ليس مفتوحا، ولا يعطي كل المضامين التي يمكن أن يعطيها، بل هو نص موجه، لأن نظرية القراءة للنص هي نظرية قد حسمت الأمور سلفا. لا أريد أن تشعب في هذا، ولكن أقول إن أصول الفقه في هذه الجوانب وفي أبواب كثيرة يمدنا بمجموع قواعد علمية تفيد أن قراءة النص يجب أن تكون على هذا النحو. الآن نحن أمام أمر مسبوق بنهي، أي كأن الإنسان كان مكلفا بأن لا يفعل ثم قيل له افعل. هذه حالة من حالات الأمر، وجدت فيها كذلك مدارس واختلافات، وأعيد دائما أن الاختلافات ليست مقصودة بالذات، بل هي اختلافات علمية سببها أن المنطلقات هي منطلقات علمية مختلفة. فوجد من العلماء من قال إن النص حينما الأمر حينما يرد ويعقب الحظر السابقة فإنما يدل على الإباحة، يدل على الإباحة، والحكم أي ما ورد به المضمون الذي ورد به فعل الأمر ليس مضمونا مفاده الإيجاب، وإنما دلالته فقط الإباحة. هذا مذهب وقول مالك في هذا الباب، ومن خلال معرفتنا بهذا في أي بموقف مالك في الباب ننتظر كذلك أن يكون فقهه ماضيا على هذا النحو، حينما يكون هنالك أمر وارد على عقب نهي، فالمفروض أو المنتظر من مذهب مالك أن يقول فيه بالإباحة لا بالإيجاب. هذا المذهب كما قلت هو مذهب مالك ومذهب الشافعي كذلك. والشافعي تحدث مرات في هذا الأمر وقال لا يمتنع أن الأمر أو أن الأمر ينتقل من الإيجاب إلى الإباحة، واستدل هو أيضا بقول الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، إذ كأن الشافعي والإمام مالكا يلتقيان أساسا في هذا المبدأ وفي هذا الأمر. يقول مالك والشافعي وتلامذة هؤلاء، وطبعا هناك من تلامذة مالك من يخالف، لأن هذا الأمر ليس حينما يكون الإنسان منتهيا منتميا إلى مذهب معنى أنه لا يخرج عنه في أي حالة، بل قد يخرج في خصوصا في القواعد. ويقول هؤلاء إن الذي وقع من كتاب الله تعالى أشياء وأمثلة كثيرة من هذا النمط ومن هذا النوع. في كتاب الله أوامر أعقبت نواهي متعددة، فحينما نهى الله تعالى الرجال عن مقاربة النساء في حالة المحيض وأمرهم بذلك فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فوقع النهي عن الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة حال المحيض. ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى أمرا آخر، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، بمعنى أن هنالك نهيا سابقا عن المباشرة يعقبه بعد ذلك أمر آخر بهكذا بالإتيان ولكن بعد انتهاء مدة الحيض. جميع فقهاء الإسلام فهموا أن هذا الأمر فأتوهن ليس على الإجاب، أي لا يجب على زوج حتما أن يباشر زوجته إذا هي طهرت، بل إنما يحل له شيء كان ممنوعا عليه فقط، أي فهو ينتقل من درجة هي درجة الحرمة إلى درجة أقرب هي درجة الإباحة، ولا يتجاوز الأمر إلى أن يكون هنالك إلزام بهذا الأمر. والنفس الأمر نفسه نجده مثلا حينما نتأمل قضية الصيام، والإنسان حينما يصوم يجب عليه أن يمتنع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا جاء الليل فالله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بمعنى أن قوله تعالى وكلوا واشربوا عقبا ما كان ممنوعا، أي كان الأكل والشرب ممنوعا إلى الغروب، لكن بعد الغروب جاء هذا الأمر كلوا واشربوا حتى يتبين. هل معنى ذلك أن الإنسان بمجرد أن تغرب الشمس يبقى مكلفا بأن يأكل ويشرب حتى ينتهي الليل؟ هل هذا هو المقصود؟ طبعا لا، وإنما المقصود أن هذه المسافة الزمنية أصبحت كلها مسافة الإباحة، فإذا أكل في أول الليل في الغروب أو في وسط الليل أو في آخره فالأمر جائز. إذن فالأمر لم يفهم منه المسلمون إلا أنه وإن كان أمرا وكلوا، لكن هذا الأمر ليس محمولا على الإجاب. هذا شيء أيضا مما يمثل به في نهي الله تعالى الناس عن البيع والشراء يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي يصبح البيع والشراء والعقود حين النداء كلها محرمة بموجب قول الله تعالى وذروا البيع، فما من عقد يقع إلا ويقع حينئذ بغير أثر، يقع في زمن التحريم، لا يجوز الإنسان أن يقدم عليه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. معناها هذه في مقابل وذروا البيع، هذه في مقابل، لأن حينما أمرنا بأن ننتشر وأن نسعى في الأرض ليس ذلك على معنى الإيجاب. كان في بعض المرات نسمع روايات يرويها القصاص أو الوعاظ، يقولون إن فلان وفلان كان إذا صلى الجمعة يذهب حتما إلى دكانه ويفتحه ثم يغلقه، فيقول إنما استجبت لقول الله تعالى فاسعوا. فهذا الأمر هو معنى كأنه فهم أن هذا الأمر واستدعاء للفعل، أي إما أن يكون هذا الفعل أي البيع والشراء إما أن يكون مندوبا أو يكون واجبا. والأصل أن ما يعقب النهي، الأمر الذي يعقب النهي ليس له إلا درجة واحدة هي درجة الإباحة. فإذا كان الإنسان قد أدى صلاة الجمعة ثم انصرف إلى بيته مثلا ليستريح فإن ذلك جائز. المهم الذي كان سابقا هو الحظر الذي كان موجودا، أي المنع كان موجودا حين النداء ثم رفع بقول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. إذن هذا الأذى، إذن لا يبتعد هذا الأمر إلى ما هو أبعد من الإباحة. وحينما نهى الله تعالى الحاج عن الصيد، غير محل الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال الله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا. فقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا هذا في ظاهره يسمى فعل أمر، وهل يستفاد منه الوجوب أم لا؟ هذا هو الذي الآن نتحدث عنه. إن هذا الفعل في ذاته الآن لا نذهب به إلى أبعد من الإباحة. لا يجب على كل حاج أنه إذا تحلل أن يأخذ آلة الصيد ثم يخرج ليصطاد، لا، إنما المقصود هو أن هذا الصيد كان محرما عليه وهو محرم ثم أبيح له بعد تحلله. هذا إذن لاحظوا كيف يفهم هذا النص في ضوء هذه القاعدة. وهذا فيه كما قلت نصوص عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الصحابة في مرحلة من المراحل عن ادخار لحوم الأضاحي، وقال لهم فيما بعد كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. ويقول كنت نهيتكم فيما سبق عن الادخار لأجل الدافة، لأجل الأضياف ولأجل الوفود التي كانت تأتي إلى المدينة من الفقراء من الأعراب، كانوا يأتون ليكونوا في المدينة، فلم يكن ممكنا ولا مستساغا أن يحتفظ الناس باللحوم يأكلون ثم يدخرون ويبقى الآخرون في حاجة ومسغبة. فلذلك لما زال السبب قال الآن كلوا وتصدقوا وادخروا كما شئتم. إذ قوله كلوا وتصدقوا وادخروا، هل نفهم منه كما يفهم منه البعض أنه إذا كانت الإنسان أضحية لابد أن يشطرها هكذا فيأكل شيئا ويدخر شيئا ويتصدق شيئا؟ أي هل يقسمها كما يفهم الناس الآن أتلاتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا وادخروا؟ هل هذا المراد؟ المراد الصحيح هو أن ما كان ممنوعا أبيح، فأبيح له الأكل وأبيحت له الصدقة وأبيح له الادخار. فإن أكل اللحم كله مثلا لم يتصدق فعلى شيئا غير حسن، لأن منع الصدقة، ولكنه مع ذلك ليس واقعا في الحرام بذلك. إذا تصدق بكل اللحم هل يقال له أخطأت لأنك كان يجب عليك أن تأكل شيئا وتدخر شيئا وتصدق بالشاة؟ ما الذي يمنعه من ذلك؟ إذن هذه القواعد هي التي يستضاء بها في فهم هذه النصوص حتى لا يفهمها الناس وفق مشيئتهم واختياراتهم بلا ضابط. إذن هذه كلها ليست إلا ضوابط للنظر في هذه النصوص. فهذا هو المذهب الأول الذي يرى أن الأمر الذي يعقب الحظر ينصرف إلى إلى الإباحة. ما هي حجج هؤلاء وما هي أدلة هؤلاء؟ قال إن الأدلة منها على هذا الذي ذهبوا إليه أمور. منه من هذه الأدلة هذه الآيات أو هذه النصوص التي ثبت أنها تنتهي إلى إقرار الإباحة لا إلى إقرار الوجوب، هذا واحد. الآيات والشواهد الأحاديث التي هي واردة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الصحابة أيضا عن زيارة القبور ثم قال الآن زوروها ولا تقولوا هجرة. إذن هذه النصوص من آيات ومن أحاديث هي شاهد على ما هذا الذي قيل به، وهو أن الأمر الذي يعقب الحظر يفيد الإباحة، هذا أمر واحد. الأمر الثاني وهو أن العادة جرت بأن الشخص إذا قال لخادمه لا تفعل كذا وكذا إلا إذا أنا رجعت، فإذا رجعت أنا رجعت فافعل، فإن مقتضى العادة أو ما يذهب إليه فهم الناس هو أن هذا السيد أمر مثلا المشغل أو الأب أمر ولده أو نهى ولده عن فعل ثم قال له إذا وقع كذا فافعل، لا يذهب نظر هذا الإنسان إلى أنه بعد أن يزول ذلك الذي نهي عنه سيجب عليه أن يفعل، فحينئذ يكون بالخيار بأن يفعل أو لا يفعل، معنى أن هذا الذي نهي عنه يتحول إلى مباح فقط. إذن فهذا الذي استدل به دليل ثاني. الدليل الثالث وهو دليل يتكرر في أبواب كثيرة هنا في هذا الباب وفي الأبواب التي سبق، دائما يكون هناك احتجاج بمسألة هي مسألة الغالب. هذه قاعدة تحتها فروع كثيرة من الفقه، وهي قاعدة يجب أن يتبينها طالب العلم أول حتى لا يقول فيها بإطلاق وحتى يفهم حقيقتها. في توجه الشريعة الإسلامية يلاحظ أن هنالك إعلاء ورفعا لما هو غالب في أمور الناس. هناك أمور في حياة الناس وفي تصرفاتهم منها ما هو غالب وشائع ومضطرد، ومنها ما هو نادر وقليل. حينما تأتي الأحكام الشرعية تأتي دائما وفق الغالب، تأتي غالبا، لا أقول دائما لأن سأستدرك فيما بعد، تأتي غالبا وفق الغالب. وهذا شيء كثير في الشريعة الإسلامية. فحينما ننظر مثلا في الأحكام الشرعية نجد مثلا أن تصرفات المسلمين أو عقود المسلمين وهم يتبعون هذه الشريعة ولهم علم بالفقه ودراية به غالبا ما تكون وفق مقتضى الشريعة الإسلامية في البيوع، غالبا إذا ما كانوا يعلمون الفقه وينضبطون، إذا لم يكن الفقه عندهم هو العبادات فقط، إذا كان الفقه يتسع ليشمل المعاملات أيضا فالغالب أن معاملات المسلمين هي معاملات صحيحة، فلذلك يقال إن الأصل فيها كذلك أنها تعتبر صحيحة. لا شك أن فيها معاملات أخرى أي حالات نادرة قد لا تكون صحيحة يداخلها شيء من المعاملات المحرمة، شيء من البيوع الربوية، شيء من البيوع التي يمازجها شيء من الحرام، ولكنها ليست هي الأصل. الأصل في المسلمين أنهم دائما يتحرون أن تكون بيوعهم بيوعا شرعية، هذا الأصل. الأصل مثلا في العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمعات الإسلامية أنها علاقة زواج وعلاقة شرعية، أي مجتمعاتنا لا تعرف المخادنة والمعاشرة بلا عقد. الناس يتأمرون بأمر الشريعة الإسلامية عموما، أي المتدينون الذين يريدون أن تكون علاقة بزوجاتهم علاقة شرعية، فهم لا يدخلون بالمرأة إلا ولهم عليها عقد شرعي. هذا الأصل. حتى حينما يأتي وافدان، أي قديما هذا كان يتم، وحينما لم تكن هناك عقود زواج موثقة، كان يأتي رجل مع امرأة من مدينة بعيدة إلى مدينة معينة، يأتي الرجل ومعه زوجته، فيسألها عن هذه المرأة من تكون، فيقول هي زوجتي، وهي كذلك تقول هو زوجي. هذه يسمونها بالمقاررة، المقاررة، هي تقر بأنه زوجها وهو كذلك يقر بأنه زوجته، وبالتالي فهذا كاف، هذا كاف في اعتبار أن هذه العلاقة، لأن الأصل في الناس أنهم هكذا يصطحبون، أي يصطحبون على عقد. أي يومئذ لم يكن بإمكان الإنسان أن تكون له ربما أوراق ثبوتية أو شهادات من هذا القبيل، كان يأتي من مدينة بعيدة إلى مدينة أخرى ليشتغل، يحتاج إلى أن يؤجر بيتا، دائما معه زوجته، فيقال له من هذه؟ قل هذه زوجتي، فيقبل منه ذلك، لأن الغالب هو هذا. قد يكون هناك أناس لهم علاقة غير شرعية بالنساء، لكن ليس هذا هو الأصل، لذلك الإجراء الآن هو هذا، هو اعتبار الأصل. في المياه اعتبر الشرع أن المياه في الأصل فيها أنها طاهرة، لأن المياه التي تخالطها النجاسة هي أقل من المياه الطاهرة، من جهة أن النجاسة لا تذهب إلى المياه الطاهرة قصدا لتنجسها، من جهة أن المسلمين لا يعمدون دائما إلى تلويث المياه بطبيعة تدينهم، من جهة أن النجاسة إذا كانت قليلة ووقعت في الماء الكثير لم تؤثر فيه، فلذلك دائما حينما تخرج إلى البادية تريد أن تتوضأ، فالأصل في الماء أنه طاهر، لا يمكن أن تبحث وتجري بحثا إن كان هذا الماء طاهر أو ليس طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل أحد الصحابة الناس قال يا هذا يا فلان، هل وردت عليك السباع الليلة في مقراتك؟ قال يا صاحب المقرات لا تخبره. والأصل أن هذه المياه هي هكذا محمولة على الطهارة، بيوتنا هذه محمولة كذلك على النظافة، نصلي فيها محمولة. هذه أشياء كثيرة مما اعتبرت الذبائح المسلمين. أنت الآن تأكل تشتري اللحم مذبوحا، من أدراك أن الذي ذبحه مثلا ذبح ذبحا إسلاميا شرعيا صحيحا أو لا؟ لكن تستلم مطالبا بأن تذهب إلى المجازر وتبحث وتراقب، لا، أصل في أن هؤلاء الذابحين هم مسلمون ويتحرون ويعرفون كيف يكون الذبح الشرعي، فهذا هو الأصل. إذا وجد منهم من لا يفعل هذا فهذا نادر، لكن النادر لا حكم له، بل إنهم قالوا إن الشريعة النص القرآني ذكر أن النادر في حكم المعدوم، إذا كان هناك شيء نادر فلا يمكن أن يقعد له، بل يكون في حكم المعدوم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا الذي كان ميتا فأحيا من هو؟ وإنسان كان حيا، كان يتحرك، كان يذهب ويجيء ويبيع ويشتري، لكن لم يكن له إيمان، لم تكن له روح طاهرة، فكان بمثابة ميت، فكأن حياته كلها وتنفسه وكل العوامل أو الإشارات الحيوية في جسمه غير معتبرة، لأنه فقد أهم خصيصة من خصائص الإنسان وهو الإيمان، فلذلك اعتبره الله تعالى أو سماه ميتا، وهو في الحقيقة يأكل ويشرب ويتزوج، وفيه كل المظاهر البيولوجية كلها موجودة فيه. وهذا ذكره كثير من العلماء في معرض بيان أن الحكم دائما هو في للغالب. وهذا باب كما قلت واسع هنا وفي النحو وفي كل الأشياء، كان دائما الحكم حتى يستوعب يكون دائما القاعدة النحوية ليست قاعدة جامعة لكل الجزئيات، هي دائما تتبع الغالب، و لذلك يأتي من الناس من يقول هذه القاعدة لها شذوذ كذا وكذا، فذلك الشذوذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه ليس هو الأصل، ولو تتبعنا الشواذ لما استطعنا أن ننتهي إلى قاعدة. ولذلك بعض الذين الآن يريدون مثلا أن يظهروا علمهم مثلا باللغة أو بالقواعد يتصيدون الشذوذ ويقولون بأن هذه القاعدة ليست سليمة لأنني وجدت شذوذا، قد تجد شذوذا كثيرا، لكنك لو تتبعت الشواذ ما استطعت أن تؤسس قاعدة، لأن كل قاعدة لها استثناء، فلو كنت مغرما بالاستثناء ما استطعت أن تبني قاعدة أبدا. فهم هذا، القاعدة تؤكد، هذا الشذوذ يؤكد القاعدة، شذوذ هذا يؤكد أن القاعدة صحيحة، وأن ما لم ينطبق لم تستوعبه القاعدة هكذا يقصى ويقال إنه شاذ. هذه القاعدة التي عليها كثير أو تجري عليها كثير من الأحكام في الأصول وفي اللغة وفي الفقه، واللي هي الآن مستفادة الآن، لأنهم قالوا إن الغالب في الأمر بعد النهي أن يكون للإباحة، هذا سبب إراده، أنا ذكرت أنهم قالوا هذا أي في معرض احتجاجهم على كون الأمر الوارد بعد أنه يفيد الإباحة، قالوا إن ذلك هو الغالب كما سمعتم في الآيات السابقة. لكن هذه الآية تتبعها العلماء، في هذه القاعدة تتبعها العلماء، وكان الإمام القرافي رحمه الله في قد وضع لها ضابطا في لها فرقا من كتب فيها فرقا من الفروق، هو الفرق 239 يمكنكم أن تراجعوه من الفروق من كتاب الفروق. هذا القرافي تحدث حديثا آخر واستشهد على، جاء بقاعدة أخرى هي مواجهة لهذه إن شئنا، ويقول بأن القاعدة المضطردة والمعروفة هي هذا الذي عرف أن الحكم دائما للغالب، وأتى بشواهد، ولكن قال لاحظوا هذا، وهذا الناس حينما يتحدثون عن طبيعة الشريعة الإسلامية وسماحتها وكذا لا ينتبهون إلى هذا، هم يأتون بأشياء هي دائما كرورة ومعادة لا يمكنهم أن ينتبهوا، لأن هذه تنتمي إلى عمق العلم فلذلك لا يطلعون عليه. ولكن القرافي يتحدث عن شيء جميل، يقول إن الشريعة الإسلامية لأنها رحيمة فإنها قد تعطي الحكم للنادر لا للغالب، أي الأصل أن يكون الحكم للغالب، ولكن الشريعة قد تعطي الحكم للنادر رأفة بالناس. فقال القرافي وأتى في هذا بعشرين شاهدا، منها أنه قال إن الأصل في الحمل أن يكون 9 أشهر، وهذا الحمل طبيعي، ولكن الشريعة الإسلامية خصوصا حينما نقارن بالآيات تثبت أن أقل الحمل هو 6 أشهر، ولكن كم امرأة تحمل 6 أشهر؟ نادر. والمرأة التي تحمل وتضع لمدة الآن حاليا إذا وضعت الجنين في 6 أشهر لابد أن يوضع في زجاجة، لابد أن يأخذ في حاضنة، ويكون حينئذ وزنه حوالي أقل من 1 كيلوغرام، ويحتاج إلى مهارة. ربما في الأزمنة السابقة لم تكن له فرصة أن يستمر في الحياة، ولكنه كان يخرج، وكان بخروجه ذلك تقع جميع الأحكام ويعتبر مولودا، وتأتي كل أحكام الولادة من إرث وما إلى ذلك. لماذا اعتبر الإسلام هذا الحكم، هذه الحالة النادرة التي فيها، التي هي حالة ولادة امرأة 6 أشهر، واعتمدها ورأى أن الحمل حمل صحيح رحمة بالمرأة إذا وقع لها هذا؟ فلم يقل الشرع لا يعتبر إلا المولود 8 أشهر أو 7 أشهر، فاعتبر هذا من باب، وهو نادر. من ذلك أيضا أنهم حينما تحدثوا عن الأطفال وما يكون على الأطفال، ألبسة الأطفال، الغالب فيها أن لا تكون فيها تحري الطهارة، تكون فيها غالب النجاسة لأنهم لا يتحفظون من بول ولا كذا. ولكن من النادر أيضا أن يوجد أطفال لهم ألبسة نظيفة غير طاهرة، قد يوجد هذا العدد وهو نادر بالنسبة للصبيان، ولكن مع ذلك الشرع اعتمد هذا رفقا بالنساء ورفقا بهؤلاء، لأن هؤلاء لا يستطيعون التحفظ من ذلك. حينما تحدث الفقهاء عن الطين الموجود في الطريق، الناس يمرون في الشوارع ويطؤون الطين في أزمنة المطر، ويرتفع ذلك الطين ويرتفع منه شيء ويقع على ألبسة الناس وفي ظهورهم. الطين حينما تمشي عليه، إذا كنت تمشي عليه في دراجة أو تمشي عليه، لابد أن يتصاعد منه شيء ويبقى في ظهرك. هذا الطين ما حكمه؟ يقال إن الغالب عليه أن يكون مخلوطا بأشياء غير نظيفة لأنه مفتوح، ربما يقع فيه شيء من النجاسات ويقع. ولكن هناك احتمال هو نادر أن يوجد طين طاهر ليس فيه شيء من هذا، احتمال نادر. ومع ذلك فالإسلام اعتبر هذا ولم يعتبر الآخر، قال إن هذا الطين يحمل على أنه طاهر وإن كان هذا نادرا ليس غالبا. لو حكم الإسلام بالغالب لكان الحكم حكما آخر. لاحظوا، أنتم تلاحظون كيف أن العلماء يميزون بالقواعد، فمرة يتحدثون عن الحكم الغالب ومرة يتحدثون عن الحكم للنادر. قالوا لو أن رجلا، وذكره القرافي رحمه الله، قال لو أن رجلا تقيا ورعا ادعى على إنسان فاسق مجرم وقال إن لي عليه درهما واحدا، هذا رجل تقي لم يجرب عنه إلا الصدق، جاء وادعى على رجل معروف بأنه لص وسارق وألف ذلك، فيقول إنني أعطيته درهما فلم يرده إلي. فالغالب في مثل هذه الحالة أن يكون صاحب القول صادقا، لأنه رجل تقي وورع والقدر زهيد، فما الذي يدفعه إلى أن يذكر هذا بالنسبة أو يدعي على هذا وهو رجل فاضل؟ ويؤيده من الجهة الأخرى أن الآخر مجرب عليه أنه لص ومعتاد على هذا. فما يدى يكون الحكم؟ الحكم أن يقال لهذا الورع ايتي بالبينة وإلا فلا قول لك، أي لو أخذت الغالب لقلت تقريبا بشكل أوتوماتيكي يا فلان أعطيه الدرهم، لكنك لا تفعل لأنك مضطر ومطوق بالبينة، فتقول لهذا التقي هل لك بينة أم لا، فيقول ليس لي بينة، فنقول بأنه ليس لك عند فلان شيء، أي بحسب الظاهر، بحسب لأنك لا تريد، لا ليست لك هذه الشروط التي تثبت بها الحقوق وهي البينات. وفي هذا الباب كان الشافعي رحمه الله يرى رأيا، كان الناس يختلفون حول القاضي هل يحكم بعلمه أم لا، أي إذا وقعت واقعة الشارع، وقعت واقعة شجار أو كذا أو خصومة، ومر القاضي ورأى الأمر كما وقع ثم رفعت إليه القضية في المحكمة، هو ربما أبرز الشهود فيها، هو كان شاهدا لا يحتاج إلى شهادة آخر، فهل يقضي هذا بما شهده هو أم لا؟ هل الفقهاء قالوا لا يقضي، لا يكون القاضي شاهدا، لا يكون القاضي، هو قاضي يبقى قاضي، هذاك عنده الأدلة ما عنده شغله، أما أن تبقى قاضي. الشافعي كان يقول لهم أنا لا أرى ذلك، كان يقول أنا أرى أن هذا القاضي ما وضع قاضيا وما نصب قاضيا إلا لعدالته، فهو لا يصلح لهذا المنصب القضاء لم يكن عدلا، فكيف نتهمه في شهادته؟ إذا الأصل هو هذا، قالها هذا لأحد تلامذته، فقال له تلميذه ولما لا تقول هذا في الناس، أي إذا كنت ترى أن القاضي يحكم بعلمه لأنك تستند إلى عدالته فلما لا تقول هذا وتذيعه في الناس؟ قال أخشى أن يعتمد هذا القول مني قضاة السوء. سيأتي قضاة آخرون يعطلون كل البينات، وكل أمر أرادوا فيه أن يحكموا بظلم قالوا لقد رأيناه وشاهدناه، فلا يبقى بعد ذلك للبينة أي قيمة، ويكون هذه سابقة في إلغاء البينات. لاحظ، ولذلك حتى حينما نتحدث في الفقه نقول إنه لا بد من ملاحظة المآلات. حينما يفتي الفقيه والعالم لا بد أن يتوقع إلى أي شيء ينتهي هذا الحكم. هو الشافعي كان يرى هذا، ولكن كان يرى أن الذين يتلقفون هذا الحكم ويمكنهم أن يحرفوه، فإذلك يترك الأمور على ظاهرها، ويبقى دائما أن من له ادعاء لا بد أن يؤكده ولا بد أن يثبته بالبينات. إذن هذا الأمر جاري كذلك على حكم النادر. من النادر هذا الأمر، ولكن هذا الذي وقع أنه لا بد أن يأتي بالبينة. ثم أخيرا يذكر الفقهاء شيئا، بعض الفقهاء يذكرون أنه إذا وجد طفل صبي في محلة، في الغالب هناك صبي ملتقط وجد مطروحا في محلة، ينظر في الغالب إذا وجد في مكان أو حي يسكنه المسلمون فالغالب أن يكون لأحدهم، وإذا كان في محلة يسكنها مثلا نصارى أو محلة أخرى فالغالب أن ينسب إلى المحلة التي وجد فيها من يكون من ساكنة تلك المحلة غالبا. هذه قرائن ليست حقائق قارة ولكنها قرائن. فوجد صبي صغير في صبي مطروح في محلة غالب ساكنتها مسلمون، بحسب الظاهر يكون لأحد المسلمين، أي أحد امرأة ألقته هناك أو رجل مسلم ألقاه هناك أو نشأ من علاقة غير كذا فطرح. لكن الذي وقع هو أن هذا الصبي اختلف فيه واختصم فيه رجلان. قال اختصم فيه رجل مسلم وآخر كافر، فقال المسلم يدعي هذا، يقول هذا عبدي، هذا عبدي، عبد لي ولد من أمة لي مثلا، وقال الكافر بل هذا ولدي. قال الفقهاء في هذه الحالة إنه يعطى للكافر، لأن الكافر جعله له ولدا، ولأن المسلم أراده له عبدا، والإسلام لا يقر الناس على هذه العبودية بهذا الشكل. وقالوا خروج هذا الإنسان من الكفر أهون من خروجه من الرق. قد يخرج الإنسان من الكفر بسبب أنه يتيسر له أن يفكر أو يصاحب بعض المسلمين فيسلم، وما كل المسلمين إلا هؤلاء المسلمون السابقون، إن خرجوا من كفار سابقين، فسهل أن يخرج الإنسان من الكفر إلى الإيمان، ولكن ليس من السهولة أن يكون رقيقا فيخرج إلى الحرية، والإسلام يريد له الحرية. لاحظوا هذا، فهذه أشياء تعتبر فيها النوادر، وهذا ذكاء في الفقه لا بد من ملاحظته فيه، من جهتي أن مراعاة النادر والحكم بالنادر فيه سماحة، فيه رفق بالناس، ولأجل الرفق كانت هذه الأحكام، وإلا لو كان الحكم على الغالب لكانت فيها مشقة. إذن هذا نأخذه من باب السماحة، نأخذه من باب الذكاء الفقهي، لأن الذين يقدمون للناس الفقه على أساس أنه ونصوص محفوظة وأنه ليس فيه أثر للعقل وللفكر، هؤلاء في حقيقة لم يقرأوا الفقه أصلا. إذا لم يكن هذا فكرا كيف يكون؟ كيف تنتقل من قاعدة الغالب إلى قاعدة النادر؟ كيف ترجح؟ إن هذا عمل فكري دقيق، هو الصناعة الفقهية، وفيه كما بيّنت لكم مراعاة المآلات، فيه أشياء كثيرة. إذا كنا لا نسمي هذه العمليات عمليات فكرية كيف نسميها؟ إذن هذا الذي ذكرت لكم يعود بنا إلى الأصل الذي هو القول بالغالب في هذا الباب، وحتى في الاستعلاء وفي كل الأبواب هناك في بعض المرات يقول الناس إن هذا هو حكم الغالب. إن الأمر لا بد أن يكون في استعلاء. أنا لم أذكر هذا في الحديث عن الاستعلاء واشتراط الاستعلاء في أو العلو في الأمر، ولكن هنا في ذلك المكان قال العلماء إن هذا من أدلته وقوعه وأنه هو الغالب على كلام الناس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.